أحسن الله إليك. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. قال الإمام ابن سريج رحمه الله تعالى في سياق حديثه عن عقيدته ونظائرها مما نطق به القرآن كالفوقية والنفاس واليدين والسمع والبصر والكلام والعين والنظر والإرادة والرضا والغضب والمحبة والكراهية والعناية والقرب والبعد والسخط والغيظ والاستحياء والدنو كقاب قوسين أو أدنى وصعود الكلام الطيب إليه وتعرج الملائكة والروح إليه ونزول القرآن منه وند. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الآيات الواردة في إثبات صفات الله عز وجل، وأظن بأن ذكرنا قاعدة أهل السنة في نصوص الصفات، وأن الأصل إجراؤها على ظاهرها وما دلت عليه من المعنى الحق، وهذا هو الواجب أن يكون الإنسان عليه عندما ترد أي آية دلت على صفة لله عز وجل، سواء كانت صفة إثبات أو نفي، وسواء كانت صفة ذاتية أو فعلية، فإن يجب علينا أن نقول نثبتها كما جاء. وجاء المؤلف ضرب بأمثلة مما جاء المعترك فيه، وجاء هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، فالله يأتي يوم القيامة ويأتي في ظلل من الغمام، يعني يأتي من العلو للفصل بين القضاء بين عباده. والإتيان نقول الله يأتي إتيانا يليق بجلاله وعظمته ليس كمثله شيء. وجاء بالآية الأخرى وجاء ربك، فنقول الله يجيء يوم القيامة، وجاء ربك والملك صفا صفا، فنثبت المجيء لله عز وجل ونثبت مجيء الملائكة كذلك، وأنهم يأتون صفا صفا، ونقول هذه صفة لله عز وجل، وهي صفة فعلية له، وهي تجرى كسائر الصفات ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى. ثم جاء بصفة أخرى وهي كذلك من الصفات التي فيها المعترك، إنه الاستواء على العرش، فنقول الله يستوي على عرشه، وقد استوى ربنا على عرشه استواء يليق بجلاله وعظمته، ليس فيه افتقار ولا يحيط به العرش، ولا نتوهم كيفية الاستواء، وإنما نقول الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب، والسؤال عن الكيفية والبحث عنها من البدع. جاء بهذه الآن الصفات التي هي معترك. الصفات السابقة أيها الأحبة لا تثبتها الأشاعرة، وإنما تؤولها، ولا تثبتها الماتريدية وإنما يؤولونها، ولا تثبتها الكرامية وإنما يؤولونها، ولا تثبتها المعتزلة وإنما ينفونها، ولا تثبتها الجهمية وإنما لا ينفونها كلية. أما نحن أهل السنة فنقول هذا ربنا يقول أنه يأتي، هذا ربنا يقول أنه يجيء، هذا ربنا يخبرنا أنه مستو، فنقول سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا نعترض بعقولنا أبدا، لأن الغيب لا يمكن العقل أن يدخل فيه، وإنما الواجب أن نسلم للنصوص وما دلت عليه من المعاني. ذكر في الآية الأخرى والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. القبض هو من أين أيها الأحبة؟ القبض متعلق باليد، ونجد الله سبحانه وتعالى يقبض الأرض والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى، فنثبت أن الله له يد يقبض بها ويبسطها، كما قال سبحانه بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. واليهود وصفوا الله عز وجل ووصفوا يده قالوا يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. فنثبت هذا ونقول جاءت النصوص كذلك بأن هذه اليد لها أصابع. وقد جاء الرجل اليهودي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإذا هو يقول يضع الله السماوات على الإصبع والأراضين على إصبع ثم يذكر أصابع لله عز وجل، نقول الله له هذه الصفة كما يليق بجلاله وعظمته لا ندخل فيها. لكني لا أقول أصابعه مثل الإنسان، وإنما أقول الله له يد والله يبسط والله له بهذه اليد أصابع كما يليق بجلاله وعظمته، ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى. وقد جاءت النصوص تبين لنا أن ربنا له يدان بل يداه مبسوطتان، وجاء في قول الله تعالى كذلك ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، ذكر الله لنفسه يدان، فنقول سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا إليك المصير. جاء بها هنا مما يدل على أنه سلفي في عقيدة رحمه الله، أنه أول ما بدأ بالصفات التي فيها المعترك وفيها الخصوم مع طوائفه، واستدل لها بالقرآن، ولذلك قال ونظائرها ما نطق به القرآن، معناه إيش؟ كل ما نطق به القرآن أو جاءت به السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم فإن الواجب أن نؤمن به وأن نثبته كما جاء. الآن جاء يذكر الآن الصفات التي نطق بها القرآن، ذكر الفوقية، والفوقية هي مدلولها العلو، والعلو أيها الأحبة من الصفات التي دل عليها الكتاب والسنة والعقل والفطرة، وهي من الصفات التي نقول تواترت فيها النصوص الشرعية، حتى قال بعض أئمة السلف في القرآن والسنة أكثر من 1000 دليل على إثبات علو الله عز وجل. ما دام في أكثر من 1000 دليل ما تستطيع تنفيه. والذين يقولون الله في كل مكان، نقول أين أنتم من النصوص الواردة؟ سبح اسم ربك الأعلى، ما قال في كل مكان، وهو القاهر فوق عبادك فوق. أأمنتم من في السماء، سماءين، حاميم تنزيل الكتاب من الله، تنزيل وشدل عليه أيها الأحبة أن القرآن ينزل من عند الله، والنزول أين؟ من أين؟ من العلو. إنا أنزلناه في ليلة القدر، هذا القرآن نزل من عند الله عز وجل، ويجب علينا أيها الأحبة أن نثبت هذا النزول بدلالة النصوص. ولا يمكن أن يحصر المؤلف جميع الآيات والنصوص الواردة في نزول في علو الله عز وجل، وإنما جاء يضرب بمثال، ونقول نحن آمنا بذلك كله. وعندما نأتي بالأدلة أيها الإخوة سنجد أول ما نأخذ قضية الفطرة أيها الأحبة. نحن نعجب أيها الأحبة ما هو عندما يأتي النص يثبت أن الله في العلو، وتأتي متنوعة، كل نص في العروج، كل نص في الصعود، كل نص في النزول، كل نص في الفوقية، كل نص في السؤال أين الله، يعني هذه مجاميع أيها الإخوة. نقول إيش؟ إذن الله في العلو بدون أن نأتي 1، 2، 3، وإنما يكفينا هذه المجاميع. طيب ماذا يجب علينا؟ أن نقول الله فوق، ولا يمكن أن نقول الله في كل مكان بذاته، لأن الله يتنزه عن أن يكون إيش؟ تحيط به سماوات أراضيه الأرض، ولا أن يكون كذلك في مواطن التي تستقذر، والله منزه عن ذلك. بل نقول أيها الأحبة من يقول الله في كل مكان كيف يمكن أن يفهم وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، كيف يقال نبي؟ ما يمكن أبدا نتصور. وإنما نقول الله في العلو متنزه. قضية الفطرة أيها الأحبة ماذا نقول فيها؟ الإنسان أيها الإخوة نحن منا عندما يقول يا الله يا رب أين يتوجه قلبه؟ إلى العلو. ومن اللطائف أيها الأحبة عندما تدعو صادقا من قلبك تقول يا الله يا الله يا الله، يرتفع. هل علمنا هذا؟ هل درسناه ونحن صغار؟ هذا أمر ركزه الله في فطرنا. ومن اللطائف عندما نجد أيها الإخوة الأطفال الصغار يجلسون مع بعض، يمكن أعمارهم 3 أو 4 سنوات، يتحدثون عن الإله، تجد الطفل الصغير يرفع رأسه ويقبل وينزل رأسه ويبسط، تقول خير ماذا عندك؟ قال إبليس أدخل علي، الله في أحبه. من علم هذا الشيء؟ هل نقول قبحك الله لماذا ترفع وجهك؟ نقول لا، هذا فطري، هذا ما تستطيع أن ترد فطرتك أبدا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم، هذا الفطرة ما تستطيع أن تردها أو أن تصرفها. طيب ما الواجب؟ أن نمكن الفطر في الناس وأن ندعوهم لما دلت عليه النصوص ماذا؟ الشرعية. وهذا لا بد منه إذا كان الإنسان حريص على أن يثبت صفات الله عز وجل. كان الإمام الجويني وهو أحد أئمة الأشاعرة يدرس طلابه في المسجد، وكان يقول كان الله ولم يكن معه شيء، وهو على ما كان يريد أن ينفي الاستواء على العرش وينفي النزول وينفي العلو. فقال له الهمداني أحد طلابه يا إمام دعنا من هذا. ماذا يقصد أيها الأحبة؟ ما قال عارف قط يا الله إلا وجد من قلبه اضطرار أن يذهب إلى إيش؟ العلو، يصعد قلبه إلى العلو، ماذا أعمل بقلبه؟ فنزل وهو يلطم رأسه ويقول حيرني الهمداني حيرني الهمداني، ما أستطيع أرد عليه. هل يستطيع الإنسان يرد على فطرته؟ ما يمكن مهما جئت، ما تستطيع. يقول آيات القرآن ما في مشكلة، يمكن تؤولها، لكن ماذا أعمل بقلبي؟ ما يمكن أن تصرفني عنه. هذا دليل على أن الله في العلو، ونؤمن بأن ربنا، عقيدتنا هنا أيها الحبة نكتبها مجملة، الله فوق سماواته، مستو على عرشه، عال على خلقه، بائن منه سبحانه وتعالى، بمعنى لا يحيط به شيء من خلقه. هذه عقيدتنا نحن أهل السنة. وإذا جئنا بالعقل أيها الأحبة في العلو، فنقول لكم كمثال لطيف، العلو صفة كمال، والسفول صفة نقص، والله موصوف بأي شيء؟ بالكمال. إذن الله في العلو. الآن أيها الأحبة إذا جاءك شخص عزيز وطلب منك شيء، بعض من الناس يقول على رأسي، ما يقول على نعلتي، لأنك ترفع إلى الأعلى، يعني بعضهم يقول على أنفي، لأن هذا موطن عز ويسمونه موطن، يعني يرتفع به الإنسان أو يقال يشمخ به الإنسان. فلا تبحث عن السفول أبدا. وسبحان الله طبيعي عند البشر، عند بعض الآن صار عند الناس منهج، عندما يبني عمارة رفيعة يجعل بيتها أعلى شيء، ما يحب يكون تحت، ما في حد يحب يسكن في البدرون، صح؟ سفول. لكن العلو كل يطلبه، وهذا يسميه أمر دكس في الفطر، والله فوق سماواته، مستو على عرشه، عال على خلقه سبحانه وتعالى. طيب والنتيجة نثبت أن الله فوق. وعندما نسأل أين الله نقول الله في السماء، وبينها النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بأبي وأمي، إنكم مسؤولون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا نشهد بأنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة، فجزاك الله خير ما جزى نبي عن أمته. والرسول يقول اللهم اشهد. شوف الآن، اللهم يا رب أنت في العلو، اشهد عليهم، أنا سألتهم وأجابوني، أنت الشهيد عليهم. هل معنى لا يجوز أن نقول واحد؟ بعض الناس لو رأك ترفع أصبعك إلى السماء كسره، كيف تقول هذه؟ ويقشعر جلده عندما تقول الله في السماء، ينتفض كأنها غيرة أو تعظيم وإجلال لله عز وجل. نقول قل أأنتم أعلم أم الله؟ من الذي أثبت العلو، أنا أم ألف دليل في الكتاب والسنة يدل على علو الله؟ كيف تقول تكشعر جلدك عن النصوص لا تقبل؟ ولكن إذا انتكست الفطر والعقول وامتلأت بالشبهات والشكوك أصبحت هي التي تضل، وإلا فالوحي باق إلى قيام الساعة. إذا نحن عقيدتنا أننا نثبت العلو لله عز وجل. ذكر المؤلف بعد ذلك والنفس فوقية يحبه، الصفات الأولى لنا الإتيان والمجيء والاستواء صفات إيش؟ فعلية. واليد أو اليدان والفوقية والنفس صفات ذاتية لله عز وجل. بالنسبة أيها الأحبة للنفس، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي، ويحذركم الله إيش؟ نصوص ما جئتها من عندي أنا نثبته ولا نقول شيئا. وإذا كان الله يقول لعيسى، عيسى يقول لربه تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي إنك أنت علام الغيوب، فنقول الله له نفس تليق بجلاله وعظمته، وهذا هو الذي دلت عليه النصوص الشرعية. وكذلك اليدين، وهو قد ذكرها سابقا، ذكرنا أدلة اليد عندما جاءت قول اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، وجاءت نصوص إثبات اليد متنوعة في الكتاب وفي السنة، وجاء كذلك على منابر من نور عن يمين الرحمن، فجعل الله له يمين سبحانه وتعالى، ونثبت أن له يدان تليق بجلاله وعظمته. ذكر صفة السمع والبصر، ومن اللطائف أن هاتان الصفتان دائما تقرنان، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فنقول هذا نص. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن ربكم سميع بصير، قد جاء في قول الله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، وتقول عائشة سبحان من وسع سمعه كل شيء سمع الله شكواها من فوق سبع سماوات، لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير، قول اليهود إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا، وجاءت النصوص تثبت أن الله يسمع، كما أن ربنا سبحانه وتعالى بصير. عندما جاءت النصوص الشرعية في إثبات البصر أيها الأحبة جاءت مقرونة بالسمع، وجاءت البصر لوحدها كما سيأتي الآن، ولتصنع على عيني تجري بأعيننا، إن ربكم ليس بأعور وإن المسيح الدجال أعور العين اليمنى، كل هذا مربوط بقضية إثبات البصر لله عز وجل. وكلا التعبيرين يعتبر مدلول واحد، أن الله سبحانه وتعالى يسمع دبيب النملة السوداء على الصفات الصماء في ظلمة الليل سبحانه وتعالى، كما نقول الله يبصر لا تخفى عليه خافية، وجاءت إنني معكما أسمع وأرى. فهنا أيها الأحبة يأتي السمع والبصر بالدلالة العامة، وهو السميع البصير، لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير، هذا لأجل أن يبين جرمهم وظلمهم وعمعانهم. وكذلك يأتي بمدلول الحفظ، إنني معكما أسمع وأرى، يعني الله يحفظ أولياءه ويثبت بها صفة السمع لله عز وجل. ونقول ربنا سميع وبصير، والسمع والبصر هو غير اليد والقدم، هو غير الوجه، وكذلك غيرها من الصفات، كل صفة لها من المدلول ما يميزها على الصفة الأخرى. قضية البصر يعني نثبته لله عز وجل. ويقول ابن القيم يعني إن لما ذكر الصفات قال إن من أعظم عبودية لله عز وجل إيش؟ أن يتعبد لله عن طريق الأسماء والصفات، يعني آثار الأسماء والصفات إذا وجدت عند الإنسان أصلح الله قلبه وجوارحه وكان في مرتبة الإحسان الذي جاء فيه ماذا؟ أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه إيش؟ فإنه يراك سبحانه وتعالى. ذكر صفة الكلام، ربنا يتكلم سبحانه وتعالى، والكلام من الصفات. الآن اليد والسمع والبصر صفات إيش؟ ذاتية. والكلام اختلف العلماء فيه، قيل إنه صفة ذاتية باعتبار إيش؟ أنه متعلق بذاته وأنه لا ينفك عنه، وقيل إنه صفة فعلية لأن الله يتكلم متى شاء، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، كن فيكون. طيب والنتيجة؟ نثبت له صفة هذه سبحانه وتعالى. وربنا يتكلم، ونستطيع أن نقول أن كلام الله قديم النوع، حادث الآحاد، متعلق بالإرادة والمشيئة، وأن الله يتكلم بحرف وصوت يسمع، وأنه يتكلم كيف يشاء ويتكلم بما شاء. هذه سبعة عناصر. كلام الله قديم النوع معناه أنه ليس له بداية، ولا نقول كما قالت الكرامية أن الله تكلم بعد أن لم يكن متكلما، بل نقول الله يتكلم سبحانه وتعالى بصفة لا نحدد لها بداية، بل إن ذاته لا بداية لها وصفاته لا بداية لها. فهو جاء في الحديث أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء. حادث الآحاد يعني أن آحاد تتجدد، وإذا تأملنا هذا المعنى آحاده تتجدد، ماذا سيكون أيها الأحبة؟ الله قبل خلق آدم كلم الملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، وبعد خلق آدم كلم الله الملائكة كذلك، ماذا قال؟ أسجدوا لآدم. وكلم كذلك الله عز وجل من؟ آدم، يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. وكلم كذلك إبليس، ما لك ألا تكون مع الساجدين؟ ماذا قال إبليس؟ قال أأسجد لمن خلقت طينا؟ قال أرأيتك هذا الذي كرمت عليه؟ مع ذلك رفض. كلم وكلم وكلم، يعني آحاده تتجدد، ولا يزال ربنا يتكلم سبحانه وتعالى. متعلق بالإرادة والمشيئة، ماذا معناه أيها الحبة؟ أن كلام الله متى شاء تكلم، وإذا لم يشأ لم يتكلم سبحانه وتعالى. أليس الله قال إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون؟ فنحن نثبت ذلك بنص ماذا؟ بنص الشرع. وهذا يعطينا أيها الحبة أن مدار الصفات غيبي، لا بد من نصوص، إذا لم يرد النص ليس لك حق أن تتحدث لا في إثبات الصفة ولا كذلك في تفاصيل الصفات. كلام الله تعالى متعلق بالإرادة والمشيئة، ماذا يكون هنا؟ بقي عندنا وأن الله يتكلم بحرف. سؤال يرد أيها الأحبة، القرآن نزل بلغة من؟ بلغة العرب. وقال الله عز وجل قرآنا عربيا، وقال الله للصحابة وخاطب الأمة أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، يعني يدل على أن نفهم الكلام ونعرف المدلول. فما يأتينا أحد يقول إيش معنى السمع، إيش معنى الكلام، إيش معنى الإرادة، ليس لك حق أن تتحدث عن هذا أصلا، لأن القرآن نزل بلغة نفهمه، صح وإلا لا؟ لو أن القرآن نزل بلغة الأعاجم قلنا كذلك أعجمي وعربي، لا يمكن أبدا. لكن القرآن نزل بلغة العرب، ولغة العرب جاءت بالحروف وبالكلمات التي يستعملها الناس. قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا أقول ألف لام ميم حرف، وإنما أقول ألف حرف ولام حرف وميم حرف والحسنة بعشر أمثالها. هذا يدل على إيش؟ أن القرآن نزل بالحروف. كونه يسمع فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن ورد يسمع كلام الله، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، حتى يسمع كلام الله. ولو جئنا أيها الأحبة كمثال لطيف، الآن كلام الله يسمع، نعم سمع آدم كلام الله، يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، وسمعت الملائكة كلام الله، أين إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يسمع، وسمع النبي محمد صلى الله عليه وسلم كلام الله ليلة الإسراء والمعراج، وسمع كذلك من موسى عليه الصلاة والسلام، وسمي موسى كليم الرحمن. هذه كلها نصوص أن كلام الله يسمع، ولا يمكن أن نقول أن كلام الله لا يسمعه الله. وكذلك يعطينا الآن يسمع بأنه بحرف وصوت يسمع، هذه كم الآن؟ قديم النوع، حادث الآحاد، متعلق بالإرادة والمشيئة، وأنه بحرف وصوت يسمع. جاء الآن عندنا الله يتكلم بما شاء، بما شاء يتكلم، إن شاء سبحانه وتعالى هنا تكلم في الأحكام، وتكلم في القصص، وتكلم عن نفسه وأخبر بما شاء، وأنه يتكلم سبحانه وتعالى كيف يشاء، معناه إن شاء تكلم بالعربية، وإن شاء تكلم بالعبرية، وإن شاء تكلم نقول بأي لغة هو يشاء يتكلم. كتب السماوية أيها الأحبة هي كلام الله عز وجل، ونزلت على الناس بلغة أقوامها، ويتكلم كيف شاء كذلك، إن شاء تكلم من وراء حجاب، وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا، أو من وراء حجاب، أو يرسل رسولا فيوحي، أو يكلمه كفاحا. حديث جابر رضي الله عنه وأرضاه، يا جابر إن الله أحيا أباك، وكلمه كفاحا وقال له تمنى، فقال أتمنى أن أعود إلى الدنيا فأقتل فيها لما يرى من أجر والثواب عند الله عز وجل. هذا نصوص نقول هذه مجمل عقيدتنا نحن في صفة الكلام لله عز وجل، من خرج عن ذلك لم يكن على منهج أهل السنة، وإنما ضل الصراط المستقيم. أشاعر ظلوا في كلام الله، والمعتزلة والجهمية ظلوا أصلا لا يثبتون صفة الكلام لله عز وجل. ولا شك أن هذه المقالة نقول نسميها مقالات باطلة، يجب علينا إيش التحذير منها نظرا لمخالفتها للنصوص الشرعية. ذكر العين، وهذه قد ذكرناها لتصنع على عيني. ومن اللطائف أيها الإخوة، العلماء يقولون من اللطائف أن العين وردت بصيغة الجمع، ووردت كذلك بصيغة الإفراد، ويفهم من التثنية بمدلول النصوص. أين أيها الحبة؟ بصيغة الجمع تجري بأعيننا، صح ولا لا؟ هذه بصيغة الجمع، وتأتي بصيغة الإفراد ولتصنع على عيني. وجاء في كذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم إن ربكم ليس بأعور، وإن المسيح الدجال أعور العين اليمنى، فنفهم أن الله له عين يمنى ويسرى، فإن له عينان سبحانه وتعالى. طيب ما جاء بصيغة الجمع تدل على عظمته، وبصيغة الإفراد لا تمنع أن يكون إيش هناك إيش صيغة أخرى، مما يدل على أي شيء أيها الأحبة؟ على أن ربنا موصوف بالكمال، فهو يسمع ويرى وله عينان، لكن لا ندخل بالتفاصيل إطلاقا. إيش مقصود بالتفاصيل أيها الأحبة؟ فلا نقول أهداب وحدقة وجفون وحواجب، نقول سكتت النصوص فنسكت وليس لنا حق أن ندخل. فربنا ليس كمثله شيء، فلا يمكن أن آتي ما للمخلوق من الخصائص فأنسبها إلى الله عز وجل. قد ذكرنا قاعدة نحن أهل السنة لا نثبت إلا بنص، نحن أهل السنة لا نثبت صفة إلا بنص ولا ننفي إلا بنص. بقي القسم الأوسط، ما لم يرد إثباته ولا نفيه أمسك فلا أتحدث عنه ولا أدخل فيه، لا أدخل فيه نفيا ولا أدخل فيه إثباتا إلا إذا جاءت النصوص أو العامة تنفي، لأن الله منزه عن أن يكون إيش مثل المخلوق. واضح؟ وأعطيكم مثال لذلك. لم يرد إطلاقا مسألة إثبات الأكل ولا نفيه، لكن الله سبحانه وتعالى إيش غني، والناس هم الفقراء إلى الله، والله لا يحتاج لشيء أبدا سبحانه وتعالى. ولهذا جاءت أنه هو الصمد، قيل الذي لا جوف له، وقيل الذي تصمد له الخلائق بحاجاتها. والله الغني سبحانه وتعالى لا يحتاج لا للسماوات ولا للأراضين ولا للعرش ولا للمخلوقات. جاءت في النص يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني سبحانه وتعالى، فلا يحتاج لشيء. ونثبت بأن ربنا إيش قد وصف بالعين والنظر. جاء النص أين؟ ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم، يدل على أن الله سبحانه وتعالى لا ينظر إليهم. ونعوذ بالله أن نكون ممن لا ينظر إليه. نحن نعلم أن الله يرى وأن الله مطلع على عباده سبحانه وتعالى، لكن هنا يصبح لا ينظر إليهم نظرة رحمة وإشفاق، ونعوذ بالله أن نكون من هؤلاء. ومن لا ينظر الله إليه يوم القيامة دليل على استحقاقه للعقوبة، دليل على استحقاقه للعقوبة، ونحن نثبت ذلك بدلالة النصوص. وجاءت في عدد من الذنوب أن الله لا ينظر إلى أحد، مما يدل على أن هذه الذنوب من الكبائر، هذه الذنوب إيش من الكبائر. ولما جاءت في القرآن جاءت متنوعة الصفات، لا أريد أن أتي بالأدلة كلها، لكن يكفينا أن كل صفة قد دل الدليل على إثباتها. ما دام كل صفة جاءت بنص نقول سمعنا وأطعنا، لا نقول قلوبنا لا تقبل أو عقولنا لا ترضى أو أوهامنا لا يمكن أبدا أو أن يوجد عندي ظن أو شك في صفات الله عز وجل، بل نقول سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. ذكر صفة الإرادة. الإرادة أيها الأحبة جاءت كثيرة، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. وجاء في كذلك في الحديث إذا أراد الله أمرا سبحانه وتعالى تكلم، إذا أراد الله أمرا. إذن الله مريد. وتعتبر صفة الإرادة أيها الأحبة، تعتبر صفة الإرادة من صفات الكمال لله عز وجل. وإذا جئنا للنصوص الشرعية وجدنا أن الإرادة تنقسم إلى قسمين، إرادة كونية قدرية، والإرادة الكونية القدرية هي المتعلقة بالكون كله، نزول الأمطار بإرادة الله، إحياء الموتى بإرادة الله، وفاة الإنسان بإرادة الله، غنى الإنسان بإرادة الله عز وجل، ما يحدث للناس من الحوادث والزلازل والبراكين كلها بإرادة الله عز وجل. والذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، الله قال فادرأوا عن أنفسكم الموت، هل تستطيعون؟ ما يمكن أبدا أن يستطيع الإنسان. ومن اللطائف أن الإرادة الكونية القدرية القسم الأول هي بمعنى ومدلول المشيئة، فإن المشيئة لا تأتي إلا كونية قدرية، أما الإرادة فإنها تأتي بمدلولين: إرادة كونية قدرية وإرادة دينية شرعية. الإرادة الكونية القدرية هي تتعلق بالكون والحياة والتدبير الأمور كلها، أما الإرادة الدينية الشرعية فهي المتعلقة إيش؟ بالحلال والحرام. الآن لو سألتك وأقول لك الله يريد منك أن تصلي في المسجد، الله يريد منك أن تستيقظ لصلاة الفجر، كلامي حق ولا باطل؟ حق، لأن هذا وارد في الشرع. الله يريد منك أن تترك المعاصي، الله يريدك أن تترك الزنا، أن تترك شرب الخمر، الله يريد منك أن تحج بيته، كلام صحيح، هذه نسميها إرادة إيش؟ دينية شرعية. وكل من الإرادتين تجتمع في المؤمن الطائع، أما الكافر فإنه تأتي فيه الإرادة الكونية القدرية، لأنه لا يعمل بشرع الله عز وجل ولا يعمل بدينه. طيب ما الواجب علينا؟ أن نقول سمعنا وأطعنا لما جاءت به الإرادة الدينية الشرعية. فإذا ذكرك الإنسان بنص يأمرك بصلاة، يأمرك بحلال وحرام، يأمرك بطاعة الله عز وجل، فإن الواجب عليك أن تقول إيش؟ سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك. وإذا جاءت الإرادة الكونية القدرية ما ندري، ألا لو سألتكم أيها الأحبة بعد ساعة ماذا سيحدث لكم؟ لا علم لنا. لو سألتك الآن بعد خروجك من المسجد ماذا ستسمع من الأخبار؟ الله أعلم به، لكن الله إذا أراد شيئا يقع. قد يكون أراد أن يقع لك حادث، أو تسمع وفاة قريبة، أو تخبر بمولود، أو تبشر بشيء، ما ندري، هذه إرادة عند الله لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى، ولا نستطيع كشفها. الإرادة إيش؟ الكونية القدرية. كل من الإرادتين أيها الأحبة بينهما فروق. أول فرق أن الإرادة الكونية القدرية عامة شاملة للكون كله، أما الإرادة الدينية الشرعية فهي متعلقة بس بالحلال والحرام والأوامر والنواهي. الأمر الثاني أيها الأحبة أن الإرادة الكونية القدرية لا يلزم أن الله يحبها من العبد، أما الإرادة الدينية الشرعية فالله سبحانه وتعالى يحبها ويريدها ويأمر بها. إذا جئنا مثال لذلك أيها الإخوة، الإرادة الكونية القدرية ما يقع في الكون من المعاصي والفسق والفجور قد أراده الله كونا وقدرا ولا يخرج عن إرادته. الآن أيها الأحبة ما تشاهدون الحروب، ما نشاهد الفجور والمعاصي، الله يقول في كتابه ولو شاء ربك ما فعلوا، صح؟ فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه أفئدة الذين، سبحان الله، يقع في الكون أمور تتغير ولا يصغي لها إلا الذين في قلوبهم مرض هم ليتأثرون، أما أهل الإيمان فعندهم طمأنينة أن كل شيء يقع بأي شيء بقضائه وقدره. طيب ما الواجب علينا نحن؟ أن نأخذ الإرادة الدينية الشرعية نطالب بها. الإرادة الدينية المقابل، الإرادة الدينية الشرعية الله يحبها والله يرضاها، ولهذا جاءت والله لا يحب الفساد ولا يرضى لعباده الكفر. ما الذي يرضى لهم؟ أن يتبعوا الإسلام، وهي إرادة كونية دينية شرعية. والأمر الآن الإرادة الدينية الشرعية لا يفسد الناس في الأرض، والله لا يرضى لعباده أن يقعوا في الفساد أو يقعوا. وهذه الفروق أيها الأحبة تميز لنا بين الإرادتين. ذكرنا أن هذه شاملة، الأمر الثاني أن هذه يحبها الله وهذه لا يحبها، الأمر الثالث أن هذه الإرادتين تجتمع في المؤمن الطائع، أما الكافر فلا يجتمع معه إلا إرادة واحدة وهي الإرادة الكونية القدرية. هذه الفروق أيها الأحبة لابد أن نفهمها، وإلا ظلت الطوائف. ومن العجب أيها الإخوة أن الجبرية أخذوا بالإرادة الكونية القدرية فقط، فقالوا العبد مجبور على فعله، لأن الله يقول وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. والله يقول فمن يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. قالوا خلاص كل شيء مربوط بالمشيئة. فتسأل لماذا لا تصلي؟ قال يا أخي ما شاء الله. قلت لا أنا روح أتوضأ. قال أنت شاء لك وأنا ما شاء لي. هذا كلام باطل. ولذلك الدليل عليه أنا لو جئت وأخذت محفظته قلت الله شاء لي أخذها يرضى؟ وليش يعترض؟ ليه ما يقول خلاص أنا رضيت هذا قضاء الله وقدره؟ قلت لا تعال وين تروح؟ صح صدمته، مكتوب في اللوح الإرادة كونية قدرية أني أصدمه ينزل مباشر صلح سيارتي ما تروح. قلت يا أخي هذا مكتوب. إذا جاءت الصلاة والعبادة والصلاح قال يا أخي هذا القضاء والقدر الله ما هداني. لكن إذا جاء الدينار والدرهم والمعاصي نسميه والمصائب اللي تنزل عليه قال لا تعال ما يمكن أفضل. وش يدل عليه؟ على أن الأمر كله لله حقا، لكن أنت معطى إرادة تستطيع أن تفعل وأن تصرف. قابلتهم من؟ المعتزلة، فأخذوا بالإرادة الدينية الشرعية فقالوا العبد هو اللي يفعل بنفسه، ولا يمكن أن نقول إن هناك إرادة كونية قدرية. قالوا لأننا لو قلنا بها أدى إلى أي شيء؟ إلى أن المسلم العاصي يعاقب، والله سبحانه وتعالى لا يعاقب من قدر عليه لأنه يكون مجبور. نقول هذا كلام باطل. كل فعل لك فيه اختيار. أنا قلت لكم الآن هذه الآن قوارير أمامي، ما أنا حر أختار اللي أريد. ما تقول لي خذ القريبة، مالك دخل. عندي حرية ولا ما عندي حرية؟ عندي حرية، فأنا أحاسب عليه. مثل ما نجد الآن لو جاءت قوارير عندنا عصير وماء وخمر، فمن شرب الخمر جلدناه 80 جلدة صح وإلا لا؟ ومن شرب الماء قلنا احمد الله، ومن شرب اللبن قلنا هنيئا مريئا، ومن شرب الخمر قلنا كيف تفعل معاصي. ما يقول يا أخي مكتوب علي أن يشرب خمر اليوم، هذا كلام باطل ولا يرتضى أبدا. طيب والنتيجة كلا الطائفتين على ضلال. بقي أهل السنة يقولون الله قدرت كل شيء، جفت الأقلام وطويت الصحف، ولكن العبد له مشيئة وإرادة، له أن يفعل أو يترك، وهو حر فيما يفعله وفيما يتركه. هذا يعطينا طمأنينة أيها الإخوة عند الإرادات، كيف يمكن أن نجمع بينها ونفرد، وكيف مذاهب الناس في هذه الإرادة. مسألة أخرى ذكر الآن صفة الرضا. الله يقول ولا يرضى لعباده إيش؟ الكفر. إن الله رضي لكم، وحديث كذلك أهل الجنة إن لكم، ونسأل الله أن يجعلنا منهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الله يأتي لأهل الجنة وفي الزيارة فيقول إن لكم موعدا أنجزكم إياه، فيقول لأهل الجنة ربنا، أهل الجنة عندما يدخلون الله يقول لهم إن لكم موعدا لا بد أن أنجزه لكم، فيقولون لربهم ألم تبيض وجوهنا ألم تدخلنا الجنة ألم ألم؟ قال بلى. قالوا فما هو؟ يأتي يقول أحل عليكم رضواني فلا أغضب عليكم أبدا، ونسأل الله أن يحل علينا رضوانه. ومن اللطائف أيها الأحبة لما ذكر الصحابة أصحاب بئر معونة هنا أن قد لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا، كذلك نجد الآن والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإيمان إيش؟ رضي الله عنهم. جاءت الآن الرضا، إذن الله يرضى. وإذا جئنا أيها الحبة بالنسبة للرضا هي صفة فعلية من الصفات الفعلية، ومن حل عليه رضوان الله أو حل عليه الله رضوانه فهو من أسعد الناس في الدنيا والآخرة. وجاءت النصوص تبين ومن الناس من يشتري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. يعني نصوص الرضا كثيرة من صفات الله عز وجل. ذكر المؤلف صفة الغضب، ونعوذ بالله أن نكون ممن غضب الله عليه. الله غضب على اليهود وجاءنا الآن نحن في كل صلاة نصليها ماذا نقول أيها الأحبة في آخر سورة الفاتحة؟ إيش؟ غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ومن العجب أن الغضب قد حل ووصف منطبق على اليهود، غضب الله عليهم ولعنهم وأعدله. وكذلك نجد بعض الذنوب جاء فيها الغضب، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه. ويأتي كذلك في حديث الشفاعة عندما تأتي الأقوام يطلبون من أنبيائهم أن يشفعوا، يقولون إن الله قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله ولن يغضب بعده، ونثبت أن الله يغضب. ولا ندخل في التفاصيل، نقول غضبا يليق بجلاله وعظمته، كما نقول أنها غضب ليس كمثله شيء، يعني بمعنى الله لا يشبه غيره في هذه الصفة. وهذه الصفة نسميها جزء عقوبة، صح؟ ولا تحل إلا على من عصى الله. سبحان الله، من اللطائف أيها الإخوة إن الصفات هنا في صفات تتعلق بأهل الإيمان، وفي صفات تتعلق إيش؟ يعني أثرها يتعلق بأهل الكفر والمعاصي والضلال، وأهل الإيمان تأتيهم الرحمات ويأتيهم الرضا، وتأتي الصفات العجيبة التي تدل على سعة رحمة الله عز وجل وغيره. الغضب هو صفة فعلية تليق بجلاله وعظمته، ويدلنا أيها الأحبة إذا أطاع العباد ربهم أحبهم، وإذا تركوا دينه غضب الله عليهم ولعنهم. ذكر الآن المحبة، أليس الله قال فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه؟ ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. هذه من الخلق، لكن نريد من الخالق. والله إيش؟ لا يحب الفساد، لا يحب. كذلك إيش؟ جاءت أن يكون الله إذا أحب الله عبدا نادى جبريل إن الله يحب فلان فأحبوه. وجاء في قوله تعالى أحباؤه، نصوص ترى عجيبة في إثبات المحبة. وتعتبر المحبة والغضب من الصفات الفعلية، ونثبتها كما دلت عليه، وهذا لا نكره. جاءت المحبة بمراتب متعددة، أعلى المحبة الخلة، والخلة لم تكن إلا لإبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم، حيث قال الرسول إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. في القرآن واتخذ الله إبراهيم خليلا، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه خليل الرحمن. والمحبة إنما تكون إيش؟ لأهل الصلاح والإيمان والتقوى. الله يحب المؤمنين، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا. ولما قال اليهود نحن أبناء الله وأحباء، أنكر الله عليهم لستم أحباء ولا شيء، هم ظنوا أنهم إيش؟ قد أحبهم الله فأبطل الله محبتهم وأنه لا يستحقون الحب أصلا. وجاءت بعض نسميه الأعمال الصالحة، جاء الآن إن الله يحب المحسنين. والمحبة جاءت النصوص متواترة بإثباتها لله عز وجل، نقول الله يحب والله يحب. بالنسبة فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، ونسأل الله أن يجعلنا ممن يحبه. أما كون الناس يحبون الله فأغلب الخلق يحبون ربهم، حتى من نقول عصى وفجر يحب، لأن الله هو الذي يطعمك ويسقيك وهو الذي يكلأك بالليل والنهار إلى غيره. نثبت هذا بدلالة النص. الآن عندنا الصفات، لن أتحدث عن مذاهب الناس، أعطيكم يعني كتقعيد، نقول جميع الصفات الفعلية المتعلقة بالإرادة والمشيئة لا تثبتها الأشاعرة ولا الماتريدية في الجملة، يعني لا يثبتونها أبدا لله عز وجل. فإنهم يقولون إذا قلنا إن الله يحب معناه لم يكن محبا ثم أحب، فيقول هذا يقتضي أن يكون الله محلا للحوادث، يكون الله إيش محل للحوادث. من أين جاءوا بهذا الكلام؟ نقول إن ربك فعال لما يريد، إذا أراد أن يحب أحب، وإذا أراد أن يغضب غضب، صح؟ وإذا أراد أن يرضى رضي، وإذا أراد أن يجيء جاء، وإذا أراد أن ينزل. كيف تقول إن الله محل الحوادث وغيره؟ من أين جئتم؟ نحن نتساءل هل نحن الذين أثبتنا هذه الصفات أم الله الذي أثبتها لنفسه؟ فما يخبرنا الله عن نفسه نقول سمعنا وأطعنا ولا نعترض على ذلك بشيء أبدا. من الصفات أيها الحبة الكراهية. إذا جئنا أيها الإخوة للكراهية، أليس الحديث إن الله كره لكم قيل وقال، ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم، كره الله. وعندما نتساءل أيها الإخوة الله يكره من؟ إذا جئنا كره الله انبعاثهم المنافقين، صح وإلا لا؟ وكره الكفار، وكره لكم قيل وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة المال، هذا من الله عز وجل هذه الصفة. طيب والنتيجة؟ نثبتها، ما نقول لا، لأن النص دل عليه. والكراهة يا أيها الأحبة هنا يعني أشد من الغضب، فيها أن الله سبحانه وتعالى، ومثل كما سيأتينا المقت أشد البغض، ويصبح الإنسان يثبت هذه الصفات كما جاءت النص أو النصوص الشرعية بها. يجب علينا أيها الأحبة ألا نتعدى ما دلت عليه النصوص الشرعية، وإن كان المؤلف رحمه الله سيذكر صفات متعددة بعد ذلك إلى أن يذكر لنا بعضا من النصوص في هذه، ليقول أن كل ما دل عليه النص فإنا نثبته كما يقول يليق بجلاله وعظيمه سبحان الله. وهذا يدل على أن المؤلف أثري في عقيدته، سلفي في عقيدته، لم يسر على إيش؟ على منهج العقلانيين ولا الفلاسفة ولا الجهمية ولا المعتزلة ولا الأشاعرة ولا الكلابية، مع أنه رحمه الله إيش؟ ها؟ شافعي المذهب، لم يكن كعلى مذهب الأشاعرة الآن كما كانوا. طيب من يجب على الإنسان أنه إيش؟ يجب عليه أن يدور مع النصوص، فإن النصوص هي التي ذكر المؤلف صفة العناية، نتركها لوقتها، لكن يعطيكم قاعدة، هذه الصفة لم يرد لها دليل لا من الكتاب ولا من السنة، سيأتي إن شاء الله الكلام عليها. نقف على هذا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ربنا، يعني أخذنا ساعة كاملة.